خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. نحن اليوم بفضل الله عز وجل نأتي بحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عملا به المغفرة بفضل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سبحان الله العظيم. فإذا وقع الإنسان في خطأ أو زلل يقوم ويتطهر، إذا كان على جنابة اغتسل، إذا كان على حدث أصغر توضأ وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك يستغفر الله سبحانه جل في علاه. طبعا هذا الذنب ما لم يكن طبعا مظلمة، إذا كانت مظلمة فلا بد طبعا من رد المظالم إلى أهلها، لكن لو كان الذنب بينك وبين الله فتب إلى الله عز وجل واستغفر الله عز وجل، فقم وتطهر وصلي واستغفر وأبشر بالخير وأبشر بالعطاء من الله سبحانه جل في علاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.